بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، هذا تقدم لك بالأمس أن معنى ما يفعل عند الإله في الزمان الأول هو الذي يفعل عند السيد الآن، يعني أولئك يذبحون الأموات والغائبين والجن بلفظ أنه إله، وهؤلاء لا يسمونه إله ولكنهم يذبحون له وينذرون له ويدعونه ويسمونه سيد، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ فالمعنى واحد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد من قول لا إله إلا الله ليس المراد من قولها باللسان مع المخالفة في الأفعال والجوارح، يعني لو قال ألف مرة مئة ألف مرة لا إله إلا الله وهو يخالف ذلك ما نفعه ذلك، أن المقصود من كلمة لا إله إلا الله والاعتقاد، والاعتقاد والعمل، ولذلك قال والكفار الجحال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، هذا يدلك على معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ الكفار يعلمون أن المراد من هذه الكلمة إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، الكفار يعلمون أن مراد النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله شو يعلمون؟ نعم، لكن يقول إفراد الله تعلم إفراد الله، إيش فيه؟ اللي عندك مراد الله بالعبادة بالتعلق يعني بالعبادة، مراد الله بالتعلق. والثاني كفر الشرك. والثاني عرفناه هذا الكفر اللي عندك وكذا، علشان تعرف معنى لا إله إلا الله. ولما قال لهم الرسول لا قولوا لا إله إلا الله ما وافقوا، لما؟ لأنهم عرفوا معناها. وش قصدهم؟ عرفوا المقصود المطلوب من هذه الكلمة أنه إفراد الله. هو قال الشيخ بالتعلق معناه العبادة، لأنهم هم يتعلقون، تعلق قلوبهم بالأموات والغائبين. فقال إفراد الله بالتعلق. ثاني الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. وش معنى الكفر؟ ما بعد وصلنا البراءة. الكفر وش معناه؟ الجحود ما يعبد من دون الله. يعني الكفر ما يعبد من دون الله، اللي يعبد يعني تكفر بالله بس، او كل من عمل ما يعمل عند الله فانت تكفر به. يعني الذي يدعو الاولياء ويذبح للجن يجب عليك ان تكفر به. ها الكفر قبل الكفر قبل البراءة، الكفر بما يعبد من دون الله. معنى الكفر ما وصلنا البراءة. الكفر اعتقاد بطلان ما هم عليه، اعتقاد بطلان ما عليه أهل الكفر. لكن بعض الناس يظن أن اعتقاد الكفر كفر قريش، وأن كفر إخوانه ومن حوله ممن يلوذ بالأموات وممن يدعوهم وممن يذبح للجن، هذا مو كفر يقول. فلا يعتقد بكفره، هذا ما حقق معنى لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله يقول أن المشركين الأول فهموا ذلك، ثم الثالث ما هو؟ البراءة من الشرك وأهل. يعني إذا اعتقد بطلان ما هم عليه بقي عليه نعم يتبرأ من الشرك وأهل. بعض الناس قد لو يرى يعني مثلا، وهذا حسن من الغيرة، ولكن لو يرى أحد يعمل كبيرة كان غضب ونفر منه، وهذا طيب. هذا يعني لو يرى من يشرب الخمر ربما أنه غضب عليه ولا يساكنه، ولو يشرب عنده الدخان ما ساكنه، وهذا طيب. لكن يرى الشرك، يرى من يذبح للجن، يرى من يدعو الأموات، يرى من يدعو الغائبين ولا يتبرى منه. ما هو السبب؟ لأنه ما يعرف التوحيد ولا يتبرى من السيد اللي يفعل هالأفعال. هذا السيد اللي سمى سيد ويفعل عنده مثل هذه الأفعال ما يتبرى منه، فهذا يدل على عدم معرفة التوحيد. الشيخ يقول رحمه الله، يقول عرف المشركون الأولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله هو إفراد الله بالتعلق. إفراد الله بالتعلق. والكفر الشرك ما يعبد غير الله. والثالث البراءة من الشرك. فصعب عليهم ذلك، يعني صعب عليهم ذلك. لو كان يريد مثل ما يريد من يقول في زماننا لا إله إلا الله وهو مقيم على ما هو عليه صاروا 100 مرة أو 1000 مرة، ولكن عرفوا معناه وعلموا أن أنه يريد منهم معناها، عرفوا أنهم يريد منهم إذا قالوا لا إله إلا الله، وش يريد منهم؟ إرادة الله بالعبادة. أنت ها أنت وش يريد منهم إذا قالوا لا إله إلا الله؟ وش يريد منهم؟ إرادة الله تعلقي أو بالعبادة يا خالد. ثاني الكفر بما يعبد، والثالث هذا معنى لا إله إلا الله. قلت لا إله إلا الله، طبق هذه الثلاث. إذا قلت لا إله إلا الله طبق هذه الثلاث. تعلم المشركون أن الرسول يريد منهم لما قال لهم قل لا إله إلا الله. أنت ها إراد الله تعلق، الثاني الكفر بما يعبد، الثالث لا بد نعرف معنى لا إله إلا الله حتى إذا قالها وإذا هو يقولها عن علم ويقين. إراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا إله إلا الله فهموا من معناها. إراد الله ها إراد الله بالعبادة، والثالث الكفر لا يعبد من دون الله، لا يعبد من دون الله، الثالث براءة من الشرك واحد من عدين. يعني معنى لا إله إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله. ها إراد الله بالعبادة، الكفر لا يعبد من دون الله، البراءة من الشرك واحد. هذا إذا قال لا إله إلا الله معنى هذا يفرد الله بالتعلق بالعبادة ويكفر بما يعبد من دون الله، سواء الفتوية والحسين أو كائن من كان، كائن من كان يكفر بما يعبد من دون الله. إذا كان ما رضيه ما عليه إثم، لكنه يعتقد بطلان ما يعبد من دون الله. إذا ما رضي المعبود ما عليه، ما يسمى هو طاغوت، ولكن يسمى من يعبده يعبد الطاغوت. إذا ما رضي المعبود من دون الله فلا يسمى طاغوت. ابن عيسى عليه السلام ما يقال أنه طاغوت، لكن يقال الذي يعبده يعبد الطاغوت كمن يعبد الطاغوت، ما يسمى طاغوت. ولكن العبادة تسمى عبادة الطاغوت. نعم كل شيء يعبد من الله فهو طاغوت. نعم، لكن إذا كان راضي فهو طاغوت في النار، وإذا كان ما رضي فلا، فلا يسمى طاغوت، ولكن الذي يعبده. الذين يعبدونهم هم الذين يسمونهم طاغوت، يعبدون طاغوت من دون الله، لكن هو إذا لم يرضى، إذا ما رضى ما يسمى طاغوت. لا، لكن يسمى الذي عبده عبد الطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ فبهذا يظهر لك معنى هذه الكلمة. يعني لو جلست شهر أو سافرت شهرا تريد معناها لكان ذلك هينا. انظر إلى تفسير الكثير في أول سورة آل عمران، في أول سورة آل عمران يقول إن رجلا تاجرا، إن رجلا تاجر سافر إلى بلد ما مسافة شهر للتجارة، وكان حول بعض المحدثين من أهل العلم، ولما كان في الليل في الليلة التي يريد أن يمشي في صبيحتها إلى بلده، جاء سمعه يتلو هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم يقول وأنا أشهد. فلما أصبح قال سمعتك تقول هكذا، هل سمعت فيها حديث؟ قال نعم سمعت فيها حديث. قال إني أريد السفر إلى بلدي ولعلك أن تحدثني بهذا الحديث. قال والله لا أحدثك إلى سنة، سنة كاملة. يقول فبقي في هذه البلد قريبا سنة لأجل حديث، فبقي في البلد غريبا سنة كاملة. يعني يقول رحت البلد شهر وأرجع شهر أو شهر وشهرين، بقي في البلد سنة من أجل حديث. فلما دارت السنة، حديث واحد حديث، فلما ساب بقي مضت السنة أتاه وقال رحمك الله مضت السنة. قال الآن حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم منهم من سافر إلى مصر ومنهم من سافر إلى الشام مسيرة شهر من المدينة، من المدينة، هذا في البخاري، شهرا كاملا يسافر من المدينة لأي شيء، لأي حديث واحد. وهو قد سمع وسمعه ولكن أراد أن يسمعه ممن حدث به وسمعه من غيره. ما سلم عليه الصحابي قال ما جاء بك؟ قال جئت لحي. قال ما جاء بك إلا هذا؟ قال ما جاء بي إلا هذا. فيسمع الحديث ويرجع. وأنت الآن مر بك من كلام الشيخ رحمه الله معنى هذه الكلمة، وهو ليس بهين، ليس بهين إن تفطنت له وانتبهت له. ما معنى على إله إلا الله؟ يقول الكبر بما يعبد من دون الله هو كفر الطاغوت، ولكن أوضح الكبر بما يعبد كائن من كان. والثالث من الشرك واحد. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرف، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، من الذي قال لهم قولوا لا إله إلا الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه جمعهم، جمعهم جمع قريش. قال يا قريش، يا معشر قريش، كلمة قولوا كلمة تملكون بها العرب تؤدي لكم بها العجم الجزية. قالوا نعطيك وعشر أمثالك، كلمة واحدة نعطيك عشر. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. قالوا قال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما نقول هذا، لا لا، إذا قلنا لا إله إلا الله صارت كلمة لله واحد. الآن الذي يعبدون من دون الله يقول لا إله إلا الله، نحن مسلمون كذا وكذا، ولكن هو يدعو غير الله ويعبد غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. ها؟ كم صار القائل هناك؟ كم في عدد في قريش؟ ها؟ عددها كثيرة، عددها اللي كسر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة 360 صنم، لكن أعلاها هبل واللات عزة، اللي حول الكعبة 360 صنم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، العجب ممن يدعي الإسلام، يعني في زمان الشيخ، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل بعضنا ما يعرف معناه. الشيخ يتعجب يقول كيف كفار قريش وهم كفار يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنت قال لك وش معنى لا إله إلا الله تقول لا رب إلا الله إذا قيل لك معنى لا إله إلا الله تقول لا خالق إلا الله لا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله لا ما هو هذا خطأ لو قال لك القائل ما معنى لا إله إلا الله تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فهذا يعتبر خطأ نعم هو لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولكن ليس هذا هو معناها معناها وإفراد الله بالتعلق يعني بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك واحد هذا معنى لا إله إلا الله ولذلك قال ما عرف وجه حال الكفر بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني يعني المشركين المتأخرين يقولونها يقولون لا إله إلا الله من غير اعتقاد للمعنى أما المشركون الأولون فهم يعرفون المعنى والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله يعني النبي منهم الذكي الفطن يظن أن هذا هو المقصود لا إله إلا الله هذا تعرف أن هذا من الخطأ تعرف أن هذا من الخطأ وليس من الصواب أنه إذا قيل لك قل لا إله إلا الله إذا قيل لك قل لا ما معنى لا إله إلا الله تقول إن الله هو الخالق الرازق لهذا تعرف أنه ما يكفي هذا التعريف إذا عرفت ذلك ما عرفت لك معرفة قلب يعني وصل إلى قلبك معرفة معنى لا إله إلا الله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني من كلام الشيخ رحمه الله يقول إذا عرفت ما تقدم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه والبراءة من الشرك وأهله يعني ووصل إلى قلبك اعتقدت ذلك في قلبك اعتقاد صحيح معرفة قلب ثم أيضا عرفت ما يضاد ذلك هو الشرك وأن الله لا يغفره وأن من مات على ذلك هو من الخالدين في النار وعرفت دين الرسل الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا من الجهل بلا إله إلا الله وبمعناه مش أفادك أفادك يقول فائدتين الأول الفرح بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فضل الله ما هو الإسلام التوحيد الإسلام وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فضل الله ما هو التوحيد الإسلام وبرحمته هداك للإسلام، أن هداك للإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله هو الإسلام، وبرحمته أن هداك للإسلام فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا بذلك هو خير مما يجمعون. ولذلك ما يحسن الفرح إلا بفضل الله. وأما الفرح في أمور الدنيا فهو مذموم، الفرح في أمور الدنيا مذموم، لأن الله عز وجل قال عن قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح مذموم إلا إن قارنه خوف، يعني الفرح في أمور الدنيا مذموم إلا إن قارنه الخوف. وأفادك أيضا فائدة ثانية، أنا بناء اللي بناء وأفادك أيضا الخوف العظيم، إنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يعني لا يعذر بالجهل، الذين يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام ما يعذرون بالجهل. لما؟ لأنه جهل دين الله الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. فالذي يدعو من دون الله مشرك، والذي يذبح للجن مشرك، والذي يستغيث بالأموات مشرك، والذي يسجد للأوثان مشرك، جاء مبى ولو ادعى الإسلام، يقول إنه جاهل. يقول: لست بجاهل وأنت تسمع القرآن وتقرأ القرآن، لست بجاهل وأنت تسمع السنة وتقرأ السنة. هذا هو الحكمة في خلق الخلق. نعم نعم أسمعك. لا، ما تصح الصلاة خلف من يدعو من دون الله، هذا مشرك، ما تصح صلاته هو، فكيف تصح صلاة من خلفه؟ الذي يذبح للأموات، والذي ينذر لهم، الذي يدعوهم، والذي يستغيث بهم، والذي يسألهم المدد مشرك، فلا تصح الصلاة خلفه. ها؟ نعم. شو له يعني؟ ما أتى إلى قبره إلا ويعتقد فيه، ولا ذبح له إلا ويعتقد فيه، ولا نذر له إلا ويعتقد فيه. الشيخ رحمه الله قال هنا: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله، يعني يعمل ما يعمل مع هذا الولي قربة إلى الله، يقول هذا ولي من أولياء الله وأنا أعمل ما أعمل عنده تقربا إلى الله، ومع ذلك يكون مشرك. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم، يعني قوم موسى الذين مع موسى فيهم صلاح وفيهم علم، معهم علم، ولكنهم لما جاوز بهم البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هنا يقول اجعل لنا سيد، يعني المشركين في زمن النبي قالوا اجعل لنا ذات أنوار. المشركون في زمن النبي، المشركون في قوم عيسى وموسى قالوا اجعل